كالنسخ للوجوب عند القاضي. ربطها بمسألة أخرى، ولكن سرد هذه الأقوال الأربعة في مسألة النهي بعد الوجوب، وأكثر العلماء على أنه للتحريم بناء على الأصل في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة النسخ للوجوب بمعنى أن يكون الحكم واجبا ثم ينسخه الشارع بنص صريح، يعني هناك مجرد سبق في الزمن وجوب جاء النهي بعده، لكن ما في تصريح بالنسخ. أما هنا لا، في تصريح بالنسخ كالنسخ للوجوب عند القاضي. فإذا نسخ الوجوب فما هو الحكم الذي نثبته بعد نسخ الوجوب؟ هل هو الإباحة؟ هل هو الندب؟ هل هو الاشتراك والتوقف؟ هذه هي المسألة الثانية. لكن ربطها باعتبار أن القاضي، يعني القاضي عبد الوهاب البغدادي، قال في هذه المسألة بالقول الأخير وقيل للإبقاء على ما كان، يعني قال النسخ للوجوب يحمل على إبقاء الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب، يعني أخذ بالقول الأخير في المسألة السابقة وقال بها في هذه المسألة وهي ورود النسخ للوجوب. وجلنا بذاك غير راضي، يعني أكثر المالكية لم يرتضوا هذا القول الذي ذكره القاضي البغدادي، بل هو في القوي رفع الحرج، يعني القوي عندهم أنه يفيد رفع الحرج، يعني أن النسخ للوجوب يرفع الحرج وهو الإثم على من ترك هذا الفعل. وأما حكمه التفصيلي بحسب الأدلة بعد ذلك، ينظر الفقيه في تفصيل الدليل ويحدد هل هو مندوب أو هو مباح مستوي الطرفين بحسب الأدلة. لكن نسخ الوجوب لا يفيد إلا مجرد رفع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي، بعض العلماء قال بأنه مباح، يعني إباحة مستوية الطرفين، يعني فعله وتركه سواء، بعكس رفع الحرج الذي قبله معناه الإباحة بالمعنى العام، يعني عدم وجود الإثم، إسقاط الإثم في المسألة. لكن تفصيل قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا مستوي الطرف. وقيل للندب كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل، يعني بعض العلماء قال بأن الوجوب إذا نسخ فيبقى الندب والاستحباب، يبقى الندب والاستحباب. وأكدوا هذا بمسألة فقهية، وهي أن الإنسان إذا دخل في صلاة الفريضة مثلا ثم ظهر له بطلان فريضته، يعني دخل في الصلاة يظن أن الوقت قد حان، ولكنه في أثناء الصلاة اكتشف أن الوقت لم يدخل بعد، فهنا يتم صلاته ولكن تحتسب له إيش؟ نافلة، لا تحتسب فريضة. فأكدوا هذا القول وهو أن الوجوب إذا سقط يبقى الندب، بأن الفريضة إذا بطلت فإن الصلاة تعتبر نافلة، وهذا غير لازم كما تعرفون، لأن رفع الأخص لا يلزم منه رفع الأعم، فإذا بطل الطلب الملزم فلا يلزم منه وجود الطلب عموما، فرفع الأخص لا يستلزم رفع الأعم، فقد يكون الطلب عموما قائما والطلب الخاص مرتفعا،